من خلال موجات القاهرة اللقاء مع الفترة السياحية. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت وسام محمد، وأهلا بضيفنا الكريم وحتى نهاية الحلقة الأستاذ محمود الحلواجي، مدير المتحف المصري الأسبق. حنتحاور معاه ونعرف كتير من الموضوعات. أهلا بك أستاذ محمود. أهلا وسهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. منورنا يا فندم. الله يخلي حضرتك. وتخرج لنا هذا اللقاء نسرين نبيل. ونرحب بكل المستمعين معانا اللي راغب في التواصل من خلال تليفونات البرنامج العام 2752-92-303-2754-184، وكمان من خلال صفحتنا 107.4 FM. أهلا بكل مساهمات حضراتكم لضيفنا الكريم. أهلا بك أستاذ محمود الحلواجي، مدير متحف المصري الأسبق. الحقيقة لما عرفت أن حضرتك حتشرفنا هنا ودخلت أتصفح صفحات الإنترنت تهت من كتر الصفحات اللي ليك عليها ومن كتر الأخبار ومن كتر نشاطك اللي يعني زاد عن الحد. ربنا يديك الصحة يا فندم. أشكرك شكرا جزيلا لرسيل زو حضرتك مقدمة الحلوة. لا يا فندم أبدا، فتحت مواضيع كتيرة جدا، بس خلينا نبتدي بالتساؤل اللي عامت لا مش عامة، البعض القليل بيتساءل وبيقول هو احنا ليه بنفتح متاحف في مدن جديدة؟ يعني ما هو في المتحف المصري ده يكفي المتحف، يعني ليه مغزى فتح متاحف جديدة في المدن الجديدة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السؤال مهم جدا وشيء جميل ان يبقى فيه التساؤل وان المواطن يبقى فاهم وعارف ايه اهمية ان احنا نتوسع في عدد المتاحف. الحقيقة الموضوع ده ليه قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى هو الإنسان المصري أو المواطن المصري. وزارة الآثار استراتيجيتها إن هي تزود مساحة الوعي الثقافي الأثري الحضاري لدى الإنسان المصري. ففي خطة لإنشاء متاحف في كل أقاليم مصر. كل أقاليم يعني كل محافظة يعني. وبالفعل يعني إحنا عندنا أكتر من يعني 25 متحف إقليمي، منهم اللي هو مفتتح ومنهم اللي هو تحت التأسيس ومنهم اللي هو تحت التطوير. هدفها زيادة الوعي ورفع الوعي الأثري والحضاري عند الإنسان المصري القديم. طيب. على أساس أن كل إنسان يبقى عارف إيه قيمة الحضارة المصرية، التاريخ المصري القديم، إزاي أجدادنا المصريين القدماء صنعوا أعظم حضارة وأقدم حضارة عرفها الإنسان على وجه الكرة الأرضية. طب أستاذ محمود، قبل ما نسترسل في الموضوع ده، في حد يقول لك طب إحنا لما بننقل الأثر ده من مكان لمكان بنفقده هويته، تقول له إيه؟ لا، إحنا مش بننقله من مكان لمكان. هو أصلا الأثر ده طالع من هذا الإقليم ونقل إلى القاهرة في عصور متباعدة. إحنا بنرجع الأثر إلى مكانه الأصلي، مكان الاكتشاف الأصلي، علشان نقول للمواطن ابن الإقليم أو ابن المحافظة إن هذا الأثر طالع من عندك، من أرضك. فإحنا بنرجعه لمكانه الأصلي، مش بننقله لمكان آخر. فاستراتيجية المتاحف الإقليمية إن إحنا نستعين بالآثار اللي مكتشفة من نفس الإقليم علشان يشوفها إنسان هذا الإقليم أو هذه المحافظة. حضرتك قلت ان هو ده بيخلق مناخ جاذب سياحيا كمان. هو الشق الثاني بقى، احنا قلنا الشق الاولاني الانسان المصري والوعي. تمام. الشق الثاني هو الجذب السياحي الخارجي، الشق اللي هو بيختلف عن المواطن اللي هي السياحة الداخلية. لا احنا بنتكلم بقى على السياحة الخارجية. عايزين ان الهدف منه زيادة عدد الليالي السياحية، بمعنى ان عايزين السائح مش بس يجي القاهرة، ومش بس يروح الأقصر، مش بس يروح أسوان، ومش بس يروح اسكندرية او شرم الشيخ او الغردقة، لا احنا عايزينه يروح سوهاج، عايزين يروح المنيا، عايزين يروح الفيوم، يروح العالمين بالظبط. أيوة. والعاصمة الجديدة. أيوة. والعالمين، كل دي متاحف جديدة. فده بيساعد على الجذب السياحي. أيوة. وزيادة عدد الليالي السياحية اللي هو بيساهم بشكل مباشر في زيادة المدخلات أو الاقتصاد القومي. ما هو أكيد لما يروح يشوف المتحف مثلا اللي في العالمين، أكيد هو حيلاقي أماكن تانية في العالمين حيزورها. نعم. انكلودنج او داخل هذه الزياره الاثريه. نعم. فده فعلا هيخلق مناخ جاذب سياحي بالتاكيد. بالتاكيد. وطبعا احنا بنحاول بقدر الامكان في وزاره الاثار ان هي بتجمع في كل مدينه الاثار اللي هي بتبقى قريبه من المحيط اللي هو في المتحف ده. يعني ما بنجيبش اثار مكتشفه من اماكن ثانيه، انما من محيط هذا المتحف. طيب حضرتك برضو من ضمن التصريحات اللي انت قلتها واللي كانت يعني مفاجأة لينا بمناسبة دورة الألعاب اللي كانت فيما سبق، والألعاب وشبابنا الجميل أبطال العالم، وإذا كانت في الطائرة أو في اليد أو حضرتك صرحت وقلت إن الفرعوني المصري القديم هو مؤسس اللعبات. خلينا نقول المصري القديم. أوه. الإنسان المصري القديم. أوه. لأن الفرعون ده هو الملك الجالس على العرش. تمام. الفرعون لم يصنع الحضارة. إنما اللي بنى الحضارة هو الإنسان المصري القديم. المصري القديم. فأنا بميل إلى تسمية الحضارة المصرية القديمة علشان أرجع الفضل للإنسان المصري اللي هو صاحب هذه الحضارة العظيمة اللي احنا قلنا أقدم حضارات الإنسان على وجه الكرة الأرضية. طب احكي لنا بقى حكاية المصري القديم، إيه حكايته إيه مع هذه اللعبات؟ الحقيقة المصري القديم ده ما سابش حاجة بالفعل وأبرع فيها. يعني زي ما حضرتك ذكرتي فعلا إن كل يعني شتى مجالات الحياة الإنسان المصري أبدع فيها، أتقنها وأبدع فيها وابتكر فيها في بالنسبة لهذه الفترة المبكرة من حياة الإنسان. ده كان سابق في العالم القديم، سابق الزمن بقرون طويلة قوي. بالتأكيد. يمكن احنا رغم التقدم التكنولوجي والحضاري اللي احنا فيه الآن، يعني بنحاول يعني يمكن بنحاول نوصل للي وصل إليه الإنسان المصري القديم، اللي كان يعني كانت التكنولوجيا في عصره ما نقدرش نقول إن هي يعني متقدمة قوي ولا متأخرة، ولكن بتكنولوجيا هذا الوقت هو أبدع وأخرج لنا هذا المنتج الجميل اللي كل العالم يعني بيندهش وبيقف مبهور أمام هذه الحضارة المصرية القديمة. نرجع لدورة الأمم الأفريقية والحضارة المصرية القديمة والرياضة عند المصري القديم. يمكن في معلومة خاطئة كل العالم بيتداولها، بيقولوا إن اليونان أصل الرياضة والدورات الأولمبية هي أقدم مكان تم فيه ممارسة الألعاب في العالم القديم. والصحيح إيه؟ الصحيح هو الإنسان المصري القديم هو أقدم إنسان مارس الرياضة على وجه الكرة الأرضية. لو اتكلمنا عن اليونان والحضارة اليونانية، فكل الحضارة اليونانية تربت وترعرعت في الإسكندرية في العصر المتأخر والعصر اليوناني والعصر الروماني. إنما الحضارة المصرية اللي بدأت من أكتر من 7000 عام قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام مارس الرياضات، مارس السباحة، مارس الهاندبول كرة اليد، مارس الهوكي أو الحكشة، مارس الهاندبول هو الحكشة؟ لا، الحكشة اللي هو الهوكي. أوه. اللي احنا بنعرفه باسم الهوكي، وكلمة هوكي جاية من كلمة حكشة قريبة جدا. هوكي. لأن الأجنبي ما عرفش يقول الشين. أو هي قدر يقولها هوكي محرفة من، لو نزلت حضرتك في الأقاليم في الأرياف المصرية القديمة هتلاقي الولاد بيلعبوا الكورة بالمضرب بالعصاية وهي دي اصل الهوكي. الهوكي والهاندبول لعبه تناول الكره باليد، وكانوا بيعملوا الكره بيحطوا فيها الحصى علشان تعمل صوت وهي بتتحرك من مكان لمكان، علشان الافراد الفريق الواحد يبقوا منتبهين لتناول الكره. ايضا لعب الالعاب القوه الجري والقفز، ولعب المنازلات السيف السهم الحربة. لا لا لا حقيقي كل ده قام بيه المصري في قصر. كل أنواع الرياضات، كل الرياضات دي مسجلة. المصارعة اللي كمان بيقولوا إن هي رومانية هي موجودة في المقابر المصرية في بني حسن في محافظة المنيا. ما فيش رياضة الملاكمة المصري لعبها في الحياة المصرية القديمة. يعني عايز أقول إن عايزين إحنا نقول بقى، نبعت رسالة للعالم كله نقول له إن الرياضة أصلها مصر مش أصلها اليونان. طيب إحنا ليه ما بنفعلش الرسالة دي ونوضح إن إحنا الأصل؟ طبعا دي رسالة مهمة لازم إحنا نبدأ نفعلها ونوريهم المناظر اللي عندنا. نبعت يعني نقول إيه، بعثات، نبعت فرق رياضية، نبعت أفلام، نبعت لازم إعلامنا في الداخل وفي الخارج. يعني ممكن سفاراتنا في الخارج تحمل هذه الرسالة. إعلامنا الموجه للخارج برضو يتناول هذه المعلومة ويستعين بالخبراء واللي هم يدون المعلومة الكافية أو الصورة أو الوثيقة اللي تؤكد وتثبت هذا الكلام. طيب هي كان في زيارة قام بها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أثناء بالتوازي مع بطولة الأمم الأفريقية. نعم. احكي لنا بقى أصداء هذه الزيارة إيه، وشافوا إيه، وعملوا إيه، وقالوا إيه، احكي لنا. أولا كل الفرق الأفريقية اللي جت مصر قبل البطولة الأفريقية كانوا حريصين على زيارة المتحف المصري، ووزارة الآثار ووزارة الشباب ووزارة الرياضة كانوا يعني مهتمين بهذا الملف جدا جدا. زاروا المتحف المصري وزاروا منطقة الأهرامات وزاروا منطقة القلعة للتعرف على الحضارة المصرية القديمة. ده كان مردود مهم جدا، لأن كان لازم كل إخواننا الأفارقة يتعرفوا على الحضارة المصرية من خلال هذه الزيارات اللي هي بتعرف هؤلاء ماهية الحضارة وأهمية الحضارة وعمق هذه الحضارة المصرية القديمة، وأن الإنسان المصري له تاريخ قديم عميق هو أثر فيه، هو اللي خلاه هو يعني صاحب نقول صاحب رسالة. ويمكن الإنسان المصري حتى اليوم ما زال بيتمتع بشخصية تختلف كلية عن أي شخصية موجودة في العالم، وعلشان كده حتى بنقول إن الإنسان المصري الكتالوج بتاعه غير معروف. هذا الكتالوج ناتج عن هذه الحضارة المصرية القديمة. فاصل ونرجع. أدينا بندردش ورانا إيه ورانا إيه، بنحكي ونفرفش ورانا إيه ورانا إيه، نحب نتعرف ورانا إيه، نحب نتشرف ورانا إيه، محمود. احنا من لحظات كنا بنتكلم عن اصداء زيارة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لمصر. في شخصية تانية مهمة جدا زارت مصر ومستمرة هذه الزيارة لمدة يومين، مدير منظمة الصحة العالمية بشرف أرض مصر، وأشاد إشادة جميلة جدا بمبادرات سيد الرئيس للصحة، صحة المصري. زميلتنا شيرين عبد الخالق هتقول لنا رسالة حالا، بعدها نرجع من تاني لحوارنا مع حضرتك. شيرين أهلا بيكي معنا. بأحيي حضرتك أستاذة إيمان، بأحيي كل مستمعي هواء الإذاعة المصرية من هنا من قصر الاتحادية، حيث استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية قبل قليل السيد تيدروس أدنهام مدير عام منظمة الصحة العالمية. وبعد لقاء السيد الرئيس عقد مؤتمر صحفي للسيد تيدروس أدنهام مدير عام منظمة الصحة العالمية والسيدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية. السبب في زيارة السيد تيدروس أدنهام مدير عام منظمة الصحة العالمية واستقبال السيد الرئيس له هو سبب فخر كبير جدا للمصريين، حيث سلم السيد تيدروس أدنهام مدير منظمة الصحة العالمية تقرير تحقق من حملة 100 مليون صحة، وده بيعتبر شهادة وإشادة دولية كبيرة جدا بما حدث صحيا على أرض مصر. المؤتمر الصحفي الحقيقة حمل الكثير من المعلومات الهامة عن دور منظمة الصحة العالمية في هذه المبادرات المصرية وهذه الإشادة الدولية الكبيرة بما يدور على أرض مصر. وقد بدأ المؤتمر الصحفي اليوم بكلمة للسيد مدير منظمة الصحة العالمية، والذي أشاد فيه بما حققته مصر من إنجاز في مبادرات الصحة العامة خلال العام الماضي، خصوصا مبادرة 100 مليون صحة، والتي قال عنها أنها الأكبر على مستوى العالم، حيث تم فحص 64 مليون مواطن مصري وتقديم العلاج على أعلى مستوى لهؤلاء المواطنين. وأشاد أيضا بالتزام القيادة السياسية بهذه المبادرة، وأعرب أيضا عن فرص كثيرة جدا ومناقشات وتفاصيل كثيرة ما بين مصر وما بين المنظمة العالمية لتبادل الخبرات في المجال الصحي، وخصوصا مجال المبادرات والتي لقت صدى ونجاح عالمي على أرض الواقع. تحدث أيضا السيد مدير منظمة الصحة العالمية عن لقاء بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أوساكا على هامش قمة العشرين، وكيف أن السيد الرئيس قد عرض تجربة مصر سواء في 100 مليون صحة أو القضاء على قوائم الانتظار أو أيضا صحة المرأة المصرية، وأن السيد تيدروس أدنهام مدير عام منظمة الصحة العالمية بصدد التنسيق مع السيد الرئيس لعرض هذه التجربة المصرية الفريدة على هامش اجتماعات اليو ان القادمة ان شاء الله في شهر سبتمبر القادم. تحدثت أيضا الدكتورة هالة زايد عن شكل الدعم اللوجستي الذي تتلقاه مصر من منظمة الصحة العالمية، وقالت أن عدد الموظفين في مكتب القاهرة بمنظمة الصحة العالمية هو الأكبر على الإطلاق، وأن هناك كوادر مصرية تم تدريبها بشكل كبير جدا من قبل منظمة الصحة العالمية، وأن أيضا الحملة التي تستهدف صحة المرأة المصرية لن تستهدف فقط الكشف عن سرطانات الثدي، ولكن أيضا سرطانات عنق الرحم وأمراض سوء التغذية وأمراض أخرى غير سارية كثيرة لدى المرأة المصرية. ثم عاود أيضا مرة أخرى السيد تيدروس الحديث عن وجود شراكات مصرية عربية أفريقية كبيرة خلال هذه الفترة القادمة، خاصة أن مصر ترأس الاتحاد الأفريقي خلال هذه الفترة، وأن مصر أيضا تقود حملات ومبادرات صحية كبيرة جدا جدا خلال هذه الفترة. وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن السيد الرئيس حينما كان هناك حديث عن تكلفة هذه الحملات تحدث عن أن تكلفة الوقاية من الأمراض ومكافحة هذه الأمراض ومنها المسح الخاص بفيروس سي خلال 7 أشهر الماضية وفر على خزانة الدولة 260 مليون دولار، كانت هي تكلفة أنه التكلفة كانت 480 مليون دولار هي التكلفة الخاصة بالعلاج، فكان هناك توفير كبير جدا جدا لدى مصر من جراء هذه المبادرات الصحية المهمة. لو سمحتي لي حضرتك طبعا أوضح أن مصر بترأس الاتحاد الأفريقي، وفي نفس التوقيت السيد تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية هو من مواليد مدينة أسمرة بإريتريا، وحاصل على الدكتوراه في الفلسفة في مجال صحة المجتمع من جامعة نوتنغهام، وحاصل أيضا على شهادة ماجستير في علوم المناعة من الأمراض المعدية من جامعة لندن، وأنه أحد الشخصيات الإقليمية الأفريقية الهامة جدا في هذا المجال، وبالتبعية سيكون هناك تعاون كبير جدا مصري أفريقي من خلال عمل منظمة الصحة العالمية خلال هذه الفترة. وأؤكد مرة أخرى على أن اليوم ومن خلال هذه الزيارة الهامة لرئيس منظمة الصحة العالمية فإن مصر قد تلقت تقرير تحقق من حملة 100 مليون صحة، وهذه شهادة دولية معتمدة كبيرة تضع مصر في مصاف الدول التي ستستقبل يعني دعم كبير من الدول المانحة، لأن هذا هو ثق واعتماد دولي أن أي مبادرة على أرض الواقع هي في صالح المواطن المصري وفي صالح صحة المواطن المصري. شيرين عبد الخالق بشكرك جدا على هذه المداخلة وإشادة جميلة استمعنا إليها، وجهود موفقة إن شاء الله لكل المبادرات الرئاسية. شكرا لك شيرين. شكرا لك. ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة ازاي الحال طبعا حلو وعالي العال يستاهل الفرح وكل الخير علشان طيب وابن حلال. ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة. هنكمل لقائنا مع ضيفنا الكريم بس بعد موجز الأنباء، خليكم معنا. شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، شوف من امتى ما حد شافك، شوف من امتى شغلني عليك، علشان حلو وطبعك حلو، علشان حلو وطبعك حلو، جينا عشان بس نحييك، ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت، ده احنا حبايب. شوف من امتى وما فيش لينا عزيز الا انت، ومهما تغيب دايما على البال. ازاي الصحة ازاي الحال ازاي الصحة ازاي الحال موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد أداء اليمين الدستورية للمستشار أبو بكر الصديق رزق رئيسا لهيئة قضايا الدولة، ويمنح وسام الجمهورية من الدرجة الأولى للمستشار حسين حمزة الرئيس السابق للهيئة. مجلس الوزراء يبحث في اجتماعه بمدينة العالمين الجديد عددا من الملفات السياسية والاقتصادية، ويتابع المشروعات التنموية في عدة محافظات. مجلس الوزراء ينفي ما تردد حول تراجع الاستثمارات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة، وينفي كذلك ما تردد عن وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق تفريعة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 13 فلسطينيا من الضفة الغربية. قوات التحالف في اليمن تسقط طائرتين بدون طيار أطلقتهما ميليشيا الحوثي في محافظة عمران اليمينية اليمنية باتجاه السعودية. مقتل 6 إرهابيين في عملية لقوات الأمن العراقية في محافظة ديالى. روسيا والصين تطالبان من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة لبحث ما تردد عن خطط واشنطن تطوير ونشر صواريخ متوسطة المدى. كوريا الجنوبية تتوقع إجراء محادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي. وأخيرا الرئيس الإيطالي يطالب الأحزاب السياسية التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة لتجنب إجراء انتخابات مبكرة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم الأنباء، شكرا لكم، وانتظرونا في الثانية والنصف إن شاء الله مع ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. عدنا من جديد لفترتنا السياحية وضيفنا الكريم محمود الحلواجي، مدير المتحف المصري الأسبق. كنا بنتحاور معه ونستكمل الحوار. أستاذ محمود، قبل ما نستمع إلى الرسالة اللي قالتها لنا زميلة شيرين عبد الخالق، كنا بنتكلم عن مردود هذه الزيارة اللي قام بها رئيس الفيفا للمتحف المصري والبعثة اللي صاحبته. نكمل حوارنا. طبعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حقيقة في زيارته للمتحف المصري أبدأ إعجابه واهتمامه، يعني الحقيقة كان مهتم جدا في هذه الزيارة، ويعني كان يعني مندهش إزاي المصريين قدروا إن هم يعملوا هذه الحضارة من خلال التماثيل ومن خلال النقوش واللوحات ومن خلال المعروضات والمومياوات والتحنيط والأوراق البردي والكتابة. يعني الحقيقة رئيس الاتحاد الدولي كان يعني منبهر جدا أثناء زيارته للمتحف المصري. هو أشاد كمان وكتب في دفتر الزيارات الخاص بالمتحف، كتب كلمة كلمة عبر فيها عن يعني مشاعره من خلال ما شافه في المتحف المصري، من خلال المعروضات الموجودة في المتحف المصري، أشاد بالإنسان المصري القديم والحضارة المصرية القديمة. نعم. طيب خلينا نتكلم أستاذ محمود عن نقول للمستمعين الفرق ما بين متحف المصري اللي بالتحرير والمتحف الكبير اللي هيتم افتتاحه في 2020، ونقول للمستمع هنا هيلاقي ايه وهنا هيلاقي ايه، وعلى اي اساس بيتم نقل قطعة من مكان لمكان. اولا بالنسبة لنقل التماثيل او القطع الاثرية من متحف إلى متحف أو من مكان إلى مكان، أو تجميع بمعنى أصح، يمكن خارج الهواء كنا بنتكلم عن جمع كل متعلقات توت عنخ آمون اللي حيكون في المتحف الكبير، وحضرتك قلت ده استثناء. نعم. استثناء لأن هو مفروض أن كل الماستر بيسز، يعني روائع الفن المصري والقطع الفريدة، مفروض أن هي تظل في المتحف المصري في ميدان التحرير. في استثناءين بس. واحد الأولاني هو أن مجموعة توت عنخ آمون يتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات بالجيزة، وده على أساس أنه يبقى عامل جذب للزائر أو السائح اللي هيروح المتحف الكبير. ده كان يعني اتفقت اللجان العلمية على اختيار مجموعة الملك توت عنخ آمون. طبعا احنا عارفين ان توت عنخ آمون هي المجموعة الملكية الوحيدة اللي اكتشفت سليمة، يعني اللي نجت من سرقات او النهب لصوص الاثار منذ العصور القديمة والعصور الوسيطة والعصور الحديثة. وفعلا دي مجموعة متكاملة لم ينقص منها اي قطعة؟ مجموعة متكاملة طبعا اكتشفها عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر عام 1922، وهو أثناء عمله في منطقة وادي الملوك غرب الأقصر. الحقيقة برضو الحقيقة الراجل ده كان محظوظ، يمكن لعب الحظ دوره في انه يساعد هذا المكتشف على انه يكتشف العديد من المقابر، ومن اهمها مقبرة الملك توت عنخ آمون، الفرعون الذهبي، الفرعون الصغير، هذا الملك اللي لم يحكم مصر اكثر من 8 سنوات، ومع ذلك ذاع وضيع صيته في العالم كله، ورغم ان هو ليس له ذكر في التاريخ القديم. ما ترجع اهميته ليه يا استاذ محمود؟ لان هذه المقبره اللي هي بتعتبر اصغر مقبره في وادي الملوك، يعني اصغر مقبره ملكيه بكل هذه القطع، هي عامله زي بنقول الاسكان الشعبي او اسكان الشباب. هذه الروعه واسمها اسكان شعبي بالظبط، لان هي عباره عن يعني صاله وحجرتين. صالة فيها كل الأدوات اللي هي استخدمها في حياته، والأدوات الجنائزية اللي هو هيستخدمها في عالم ما بعد الموت، وبعدين حجرة الدفن اللي فيها المقاصير الذهبية والتوابيت الذهبية والمومياء بتاعت الملك، وصارة أخرى ملحقة كان فيها بعض الأدوات الخاصة بالملك. يعني بنقول دي أصغر مقبرة ملكية اكتشفناها، وهي دي المقبرة الملكية الوحيدة اللي اكتشفناها كاملة. عثرنا فيها على أكثر من 5000 قطعة أثرية خاصة بهذا الملك الصغير اللي تولى الحكم، كان عنده 9 سنوات وتوفى كان عنده 18 سنة. ممكن أعرف القطعة دي زي إيه مثلا؟ طبعا مش هنقدر نستعرض 5000 قطعة كلها، بس قولينا أشهرها إيه؟ أشهرها غير القناع طبعا، القناع هو أشهرها على الإطلاق. من الذهب الخالص، القناع من الذهب الخالص وزنه حوالي 10 كيلو، مطعم بأحجار شبه كريمة. أيضا بيجي بعد القناع الذهبي بيجي التابوت الذهبي، وهو من الذهب الخالص وزنه 110 كيلو جرام من الذهب الخالص، مطعم أيضا بأحجار الكريمة وبعضها أحجار شبه كريمة. بعد كده تيجي التوابيت اللي هي مصنوعة من الخشب ومغطاة برقائق أو صفائح من الذهب، ومطعمة أيضا بالأحجار الكريمة. يجي برضو كرسي العرش وهو أيضا مصنوع من الذهب. تيجي بعد كده القلائد والعقود والأساور وكل المتعلقات الذهبية الخاصة بالملك. بالمناسبة ان الملك ليه اساور وعقود واقراط حلقان، وليه غوايش وليه خلاخيل. بالمناسبة لازم نعرف ان الانسان المصري كان بيستخدم الحلية وادوات الزينة كما تستخدم للمرأة كانت تستخدم أيضا للرجل، لأنها كانت مش بس نوع من أنواع التزين والتجمل، ولكن أيضا كانت تلبس كوسيلة من وسائل الحماية والدفاع كتمائم. يعني الغويشة اللي بيلبسها في الرسخ في اليد بتحمي المناطق الضعيفة، الحلق بيحمي الأذن، يعني ما كانتش مجرد للتجميل، لا كانت ليها غرض أساسي أهم من التجميل وهو الحماية كتمائم. برضو هم يعني اكتشفوا الموضوع ده؟ ده كان مش مكتشف، هو كانوا بيمارسوه كعقيدة. يعني يقولوا لك الحجر الفلاني اللون الفلاني ده عشان كذا، ده عشان كذا، ده عشان كذا، كل الإبداعات دي كان نوع من أنواع الحماية للإنسان. ولما بيحط الخلخال في رجله عشان يحمي الأنكل أو الكاحل، والغويشة عشان تحمي المناطق اللي هي لما الواحد بيقع بتبقى سهلة الكسر، فدايما بيقوي المناطق الضعيفة، المفاصل، الرقبة، العقد اللي حوالين الرقبة عشان يحمي الرقبة، الحلق عشان يحمي الودان، وهكذا. فبنقول إن الحاجات المهمة في مقبرة توت عنخ آمون كثيرة جدا جدا، لعلها هي التوابيت الذهبية وكرسي العرش والقناع الذهبي والمشغولات الذهبية. طيب احنا بنقول ان الحاجات دي مجموعة توت عنخ امون, هذه المقبرة الشهيرة اللي حازت على شهرة كبيرة بعد الاكتشاف, وكل الناس عرفت توت عنخ امون, هذا الملك الصغير, هذا الملك الشاب, هذا الملك او الفرعون الذهبي, عرفوه بعد الاكتشاف لان زاع صيته وطبعت اتعمل له كتب كثيرة وأفلام كثيرة منذ اكتشافه. وبالمناسبة كمان كان مصاحب لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ما يعرف بلعنة الفراعنة, وده موضوع تاني خالص, دي قصة مختلفة لأن هو طبعا المكتشفين هي في لعنة حقيقية. هو الموضوع ليه شقين. هو زمان كانوا المكتشفين أول ما بيفتحوا المقابر المكتشفين ولا السارقين, خلينا نتكلم عن اللي احنا نعرفهم المكتشفين. كانوا بيندفعوا لأن السر الفراعنة والمكتشفات بتغري الإنسان وكتير يعني أسرار كتيرة, بتغري الإنسان عن إنه عايز يعرف إيه اللي موجود, عايز اكتشف. فطبعا هذه المقابر مغلقة اللي بقى لها أكتر من 5000 سنة و7000 سنة موجود فيها مأكولات ومشروبات وملابس وأخشاب ومنسوجات وعظام, وفيها يعني تماثيل وفيها معادن, كل الحاجات دي بيحصل فيها تفاعلات, فبيحصل تلوث في البيئة الموجودة هذه المقبرة المقفولة لأكثر من 3000 أو 4000 عام. فاستنشاق هذا الهواء الفاسد هو اللي جعل المستكشفين يصابوا بعد اكتشافاتهم بفترة وجيزة بإصابات أدت إلى الوفاة. فكانوا ظهرت الكتب وظهرت الدعاية إلى إن اللي بيدخل هذه المقابر بيحصل له لعنة أو بيصاب بمرض ويؤدي إلى الوفاة. الحقيقة احنا بنقول إن الاكتشاف يعني الاكتشافات الحالية لما بيتم اكتشاف مقبرة بتترك لفترة ما بين 15 يوم أو 20 يوم أو لمدة شهر حتى يتم تجديد للهواء الفاسد الموجود داخل المقابر. وطبعا في وسائل طبعا اللي بيستخدمها المكتشف, لازم يلبس واقي, لازم يلبس جلوفز أو قفاز, لازم يغطي الأنف والفم علشان ما يستنشقش. ده بعد الفترة اللي احنا بنقول ان يتم فيها تجديد الهواء الفاسد داخل المقابر. بيتم تجديد الهواء ازاي؟ عادي يعني بتفتح وتترك لفترة بس دون يعني الدخول إليها عشان يخش هواء جديد مكان الهواء يتجدد بالظبط. نعم. الجانب الآخر ده اللي احنا بنقول عليه الجانب اللي هو العلمي. أما الجانب الآخر في الحضارة المصرية حاجة اسمها نصوص اللعنات. نصوص. كان كل إنسان يعني ده كان تحذير, يعني رسائل تحذيرية, هي جزء منها تحذيري وجزء منها تمنيات بالدعاء. يعني بيقول المتوفى بيعمل لوحات أو بيوصي بعمل لوحات بيعملها أقاربه أبنائه إخواته. بتقول هذه اللوحات بتقول يا مار على هذه المقبرة ان انت في يوم من الايام هتعيش هذه اللحظة او هتكون في نفس المكان, فلا تنسى لا تنسانا من الدعاء. انه يستطيع يعدي العالم الاخر والمحاكمة الابدية, وان يتوسل الى الالهة ان هي تشفع لهذا المتوفى كي يحظى بالنعيم في جنات الفردوس أو البارادايس أو جنات النعيم. تمام. الجزء الآخر بيقول لو أنت حاولت أن أنت تدخل إلى هذا المكان المقدس, هذا المكان الأبدي, سوف تصيبك لعنة الآلهة. فخد منها بعض الناس خدوا هذه الفكرة ولم طبقوها على ان اللي بيخش بعض المقابر بتحصل له أمراض وبيتوفى. قالوا ان هذه هي لعنة الفراعنة. تمام. طيب مستمعنا عبد الله أرقورة بيقول لك: لماذا يتم نقل المومياوات الملكية في هذا التوقيت والإجراءات المتبعة لضمان سلامة وصولها إلى وجهتها بصورة آمنة؟ سؤال مهم جدا. أنا بشكر الأستاذ عبد العزيز عبد الله أرقورة. عبد الله أرقورة أشكره على هذا السؤال لأنه مهم جدا. أنا عايز أقول إن إحنا قلنا كنا بنقول على الاستثنائين. أيوة. قلنا إن المتحف المصري في ميدان التحرير ستظل فيه روائع الفن المصري. يعني هو الأساس. هو الأساس. إنما يستثنى من هذا القرار توت عنخ آمون اللي هيروح للمتحف الكبير متحف الجيزة أو متحف التاريخ المصري الكبير في منطقة الأهرام. ومجموعة المومياوات الملكية أيضا استثنت من هذا القرار وهتعرض في معرض أو متحف الحضارة المصرية اللي هو موجود في منطقة الفسطاط في مصر القديمة. أنا عايز أقول أولا إن متحف الحضارة ومتحف المصري الكبير من أهم وأكبر وأضخم المشروعات التراثية الحضارية الثقافية مش بس في مصر ولكن في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحيضاه أحدث وأكبر وأهم المتاحف العالمية على الإطلاق. دي نقطة. النقطة الأخرى اللي هي المحاذير والمعايير التي تتخذ أثناء نقل أي أثر في من المتحف المصري إلى هذه المتاحف الحديثة. زي إيه بقى المعايير دي؟ زي إيه؟ طبعاً. وكمان عاوزين يعني نعرج سريعاً، عندما تنقل هذه القطع لمتحف بالخارج خارج مصر أكيد في معايير أخرى. أكيد. أكيد. قصة المعارض الخارجية ده ملف آخر. طبعاً كم كبير من التأمينات. طبعاً. يعني أولاً بناخد دي اتفاقيات دولية بين الحكومة المصرية وأي دولة رايح لها هذه المجموعة الأثرية. بيتم عمل اتفاقيات بين الحكومتين، يعني الحكومة هي المسؤولة عن هذه المجموعة الأثرية أثناء الاستعارة، مدة الاستعارة. وأولا بيتم التغليف بوسائل علمية حديثة جدا جدا تضمن سلامة النقل هذا الأثر. ثانيا التأمين، بيتم التأمين عليه بمبالغ رهيبة جدا جدا. طبعا ما فيش أي مبلغ يعوض هذا الأثر طبعا قيمته طبعا. لكن احنا بنعمل يعني بنغالي جدا جدا في التأمين على هذه الأثار علشان الجهة المستعيرة تولي حماية وأهمية وعناية مبالغ فيها لهذه الأثار. تاني حاجة بقى، احنا ما بننقل داخل مصر بتبقى فيه لجان علمية وأثريين وخبراء على أعلى مستوى، بيتم التغليف بأحدث الوسائل العلمية ووضعه في صناديق محكمة الغلق تحافظ على الأثر، ويتم النقل بوسائل ومعدات حديثة تضمن نقل آمن لهذه القطع إلى المتاحف الحديثة، سواء المصري الكبير في منطقة الأهرامات أو متحف الحضارة في منطقة الفسطاط. لعلك صديقنا محمود المنشاوي استمعت إلى إجابة ضيفنا الكريم. هو كان بيسألك، ده مستمع آخر بيسألك، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها كل من وزارة السياحة ووزارة الثقافة لحماية كنوز مصر، وزارة الآثار، لحماية كنوز مصر النادرة والحفاظ على هويتنا. طبعا دي كنوز لازم نحافظ عليها. ده الاهتمام الأول والأخير لوزارة الثقافة أو وزارة الآثار، الحفاظ على تراثنا، الحفاظ على أثرنا، الحفاظ على الهوية المصرية قديما حتى العصر الحالي. الكلام معاك ما بينتهيش. ضيفنا الكريم أستاذ محمود الحلواجي مدير المتحف المصري الأسبق، ربما في لقاءات أخرى نستكمل الحوار، بس بنشكرك على هذه الدقائق الثمينة اللي أثرت فيها فترتنا. شكرا جزيلا ونلقاك دايما على خير، وشكرا لك يا فندم. أشكر لحضرتك وأشكر كل السادة المستمعين، سعدت جدا بوجودي مع حضراتكم، وإن شاء الله نلتقي على خير. إحنا أكتر يا فندم. شكرا لحضرتك. سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوني، سلموا لي على مصر، سلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوني. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة. سلموا لي على الحبايب وبعتولي، سلموا لي على مصر سلموا لي، سلموا لي على مصر سلموا لي، سلموا لي. الخميس القادم يتجدد اللقاء، مرة تانية نشكر ضيفنا الكريم أستاذ محمود الحلواجي مدير المتحف المصري الأسبق، حواره كان ثري. إن شاء الله نلتقي على خير مع ضيف قادم إن شاء الله. شكرا رئيس التحرير أحمد زياد. من هرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان. شكرا مهندس الصوت وسام محمد. في حجر أسوان. من هرم الشرف لينا أستاذ محمود، شرفتنا. للهرم الثاني. وشكرا مخرجة اللقاء نسرين نبيل، واللقاء زي ما قلنا يتجدد الخميس القادم مع فترة نصيحية. شكرا لكم. وعلى كل نخلة ذوبوا في الفجر بوسة، وكل شبر أو موزة في عروسة. على كل نخلة ذوبوا في الفجر بوسة، وافتكروني في باب النصر وسلموا لي، سلموا لي على الحبايب وبعثوا لي، سلموا لي على مصر سلموا لي، سلموا لي.